بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من شروط البيع، ومن الشروط في البيع، ومن باب الخيار، ومن القبض والتصرف في المبيع. ونقرأ في هذه الليلة المباركة باب الربا والصرف، لأن عندنا البيع حينما عرفناه هو مبادلة مال ولو في الذمة، فالبيع فيه مبادلة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ولدينا الآن موضوع أو باب يتعلق بالربا، والربا محرم، وإن كان عقدا وإن بني على التراضي فهو محرم بنص القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني عقد وبني على التراضي والموافقة من الطرفين، رد الله عليهم بأن الربا محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين لنا ما يحصل لمن يتعاطى في هذه الصفقات المحرمة، وبين مغبة ذلك في يوم القيامة، حيث يقول عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني كأنه مجنون، لا ينضبط قيامه ولا يقوم قياما صحيحا، بل يقوم ويسقط ويقوم ويسقط، يعني كأنه مجنون. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا الطريق وبين لنا السبيل وأبان لنا المعاملات التي تحل والمعاملات التي تحرم، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الربا على نوعين: ربا يسمى بربا الفضل، بربا الفضل، وربا يسمى بربا النسيئة. الفضل بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة، هذا فضل. ونسيئة بمعنى تدفع اليوم وأسلمك بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين. نسيئة يعني مؤجل. وبحثنا أو قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإيضاح ما ذكره أهل العلم من أحكام تتعلق بربا الفضل أي الزيادة، وتتعلق أيضا بربا النسيئة. ربا الفضل مثلا أن تعطيني الآن 5 آصع وأعطيك بدلها 6 وأعطيك بدلها 7، يعني في فضل، في زيادة. وربا النسيئة أن أعطيك مبلغا من المال وأن تعيده إلي بعد شهر أو بعد شهرين بزيادة كذا. فحرمت الشريعة ربا الفضل وربا النسيئة، وأوضح القرآن الكريم أحكام الربا وأنه محرم بنص القرآن، وأحل الله البيع وحرم. قالوا هم البيع مثل الربا، معاملة ومبنية على التراضي، ولا غصب فيها ولا إكراه، بنيت على التراضي. قال الله عز وجل: إن وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام والبيع حلال. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. باب الربا. الربا قلنا على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. والصرف، والصرف صرف ذهب بفضة، صرف فضة بذهب، فهذا لابد أن يكون يدا بيد. أما إذا أعطيتك الذهب الآن واستلمت منك الفضة بعد غد أو في يوم غد أو العصر، فهذا لا يجوز. فيقول المؤلف رحمه الله: باب الربا. والربا هو على نوعين كما قلنا: ربا فضل وربا نسيئة. والصرف يعني صرف الذهب بفضة أو صرف الفضة بذهب. نعم. وهو لغة الزيادة. نعم. لقوله تعالى: فإذا أنزلنا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ترتفع الأرض. إذا نزل عليها المطر يحصل لها ارتفاع ويحصل فيها نبات وتخرج منها الخيرات. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالربا في اللغة بمعنى الزيادة. حينما قلنا الزكاة لغة بمعنى النماء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء إلى آخره. فالزكاة لغة بمعنى، الزكاة لغة بمعنى النماء، والربا لغة بمعنى الزيادة. هذا في اللغة. وأما في الشرع، نعم، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم. أي علت، أي علت، فالأرض تكون ضامرة فإذا نزل عليها المطر ارتفعت. نعم. وشرعا زيادة في شيء مخصوص. زيادة في شيء مخصوص، زيادة في شيء مخصوص، زيادة في البر، زيادة في الشعير، زيادة في التمر، زيادة في الذهب، زيادة في الفضة، زيادة في الملح. هذه فهو شرعا زيادة في شيء مخصوص، في شيء مخصوص. بعض الأشياء لو زدت فيها قدر ما زدت ما هناك ربا، ما يدخل فيها الربا، لكن في شيء مخصوص: البر، الشعير، الذهب، الفضة، الملح. فيقول رحمه الله: زيادة في شيء مخصوص. أما أشياء أخرى غير المخصوصة لو زدت لا حرج في ذلك. نعم. والإجماع على تحريمه. أجمعت الأمة على تحريم الربا، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه حلال، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. مر بنا قبل أيام البيع هو مبادلة، مبادلة مال ولو في الذمة، والربا أيضا مبادلة لكنه محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيقول رحمه الله بأن الأمة أجمعت على تحريمه، فلم يقل أحد بأنه حلال. نعم. والإجماع على تحريمه لقوله تعالى وحرم الربا. وحرم الربا، الباب عندنا باب الربا والصرف. نقول للمؤلف رحمه الله ماذا تعني بالربا؟ قال الربا من ناحية اللغة الزيادة، ومن ناحية الشرع زيادة في شيء مخصوص. طيب ما الحكم؟ هل هو جائز؟ هل هو مباح؟ هل هو محرم؟ قال لا، أجمعت الأمة على تحريمه. ما الدليل؟ نص القرآن وحرم الربا. طيب الصرف ما هو؟ لأنك قلت في عنوان الباب باب الربا، تفهمنا الربا. إذن الصرف ما المقصود به؟ نعم. والصرف بيع نقد بنقد. بيع نقد بنقد، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة، فضة بذهب، بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في شيء محرم، والربا محرم. والدليل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، ذهب بذهب، ذهب لأن عندنا النقدين، عندنا النقدين. الزكاة تجب في كم؟ في خمسة أشياء. تجب الزكاة في الحبوب والثمار، وفي النقدين، وفي عروض التجارة، وفي النقدين، وفي بهيمة الأنعام. نعم. فالنقدين عندما نقول النقدين المقصود بها الذهب والفضة، بيع نقد بنقد، فهذا هو الصرف. نعم. والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي به لصريفهما، لصريفهما، وهو صوت، لأنه إذا وضع الذهب أو وضع الفضة يكون لها صوت. نعم. لصريفهما، عندما توضع في الميزان، عندما نريد نضع في الميزان كم جرام هذا من الذهب، عندما نريد نضع في الميزان كم جرام من الفضة، يكون لها صوت. فسمي الصرف لصريفهما، وهو الصوت الذي ينتج من وضعهما في الميزان. نعم. وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيع. البيعات العقود تختلف، إذا أردت أبيع أرض، إذا أردت أبيع أقمشة، إذا أردت أبيع حيوانات، إذا أردت أبيع أي شيء. لكن الذهب والفضة لها طريق يختلف، عن طريق بيع الأرض، عن طريق بيع البيت، عن طريق بيع المزرعة، عن طريق بيع الثياب. فالذهب والفضة لها طريق آخر، لها طريق ولها أحكام لا بد من الإلمام بها ومعرفتها، لأجل أن يكون المرء على بينة وعلى دراية تامة بالعقد الذي أجراه. نعم. لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. أنا اشتريت من إنسان أقمشة، يمكن أخذ الأقمشة وأقول الفلوس بكرة، أليس كذلك؟ اشتريت من إنسان سيارة، يمكن أستلم السيارة وأقول الفلوس حينما أستلم الراتب بعد شهر بعد شهرين. أنا اشتريت من إنسان أرض وأقول له المبلغ بعد الحج بعد رمضان، لكن لو اشتريت ذهب يمكن أقول له الفلوس بكرة؟ لا. لو اشتريت فضة ممكن أقول الفلوس بعد رمضان؟ لا. فيقول لانصرافهما عن بقية العقود بضرورة أو بوجوب الحلول والفرق. التقابض في المجلس، إذا اشتريت منه مثلا كذا جنيه من الذهب، أو اشتريت مثلا طقم من الذهب، أو اشتريت طقم من الفضة، لابد أن أدفع المبلغ في الحال، لابد من الحلول والتقابض. فيقول سمي بهذا الاسم لانصرافه عن بقية العقود لأنه لا بد من الحلول والتقابض. ما يمكن أقول الفلوس بكرة، ما يمكن أقول الفلوس بعد يوم يومين بعد ما استلم الراتب بعد رمضان بعد الحج. لا، خذ يدا، نص عليه الصلاة والسلام، يدا بيد، أخذ وأعطي. لكن بالنسبة لو اشتريت السيارة كما أقول ممكن أقول الفلوس بعد سنة، أليس كذلك؟ لو اشتريت أرض أقول الفلوس بقسطها من الراتب كل شهر أعطيك 1000 ريال، أليس كذلك؟ فهذا لا حرج فيه. لكن الصرف يعني الذهب الفضة لابد أن يكون يدا يدا بيد، وأما إذا لم يكن يدا بيد فيدخل في باب الربا المحرم. نعم. من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. نعم. والربا نوعان. الربا نوعان لا ثالث لهما. ربا اسمه ربا القبض يعني في زيادة، وربا اسمه ربا النسيئة يعني في تأجيل، نسيئة يعني مؤجل. فالربا أيها الأحباب على نوعين لا ثالث لهما. النوع الأول سماه العلماء ربا الفضل، يعني صاع صاعين، كيلو بكيلوين، جرام بجرام، وكذا ملي أو كذا إلى آخره، يعني في زيادة، فيه زيادة، هذا ربا الفضل. ربا آخر اسمه ربا النسيئة، ما في زيادة، لكن خذ الآن وادفع بعد شهر وادفع بعد شهرين وادفع بعد سنة بعد سنتين، هذا اسمه ربا النسيئة. وحرمت الشريعة ربا الفضل وربا النسيئة، وقال عليه الصلاة والسلام أوضح لنا بأنه لا بد أن يكون يدا بيد، ونصت الآية على التحريم، أحل الله البيع وحرم الربا. وصورتهم الآية الكريمة حينما يقومون من قبورهم يوم المحشر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط بقه الشيطان من النار. والربا حرام، وورد النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام النار أولاده. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل يعني في زيادة، وربا نسيئة يعني في تأجيل. نعم. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل. أولا ربا الفضل يحرم في كل مكيل وفي كل موزون، لا بد أن يكون متساويات، ما يمكن يكون 3 كيلو ب2 كيلو ونص، ما يمكن يكون 20 صاع ب25 صاع، لا، لا بد أن يكون مساويا له مماثلا له، لا فضل في أحدهما على الآخر. نعم. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع في كل مكيل بيع بجنسه، في كل مكيل بيع هذا المكيل بجنسه، ما إذا كان جنس آخر يمكن أن يتبايعوا بمساو إذا كان يدا بيد، لكن إذا كان ربا الفضل فهو كل مكيل بيع بجنسه، يعني بر ببر لا يجوز التفاضل، شعير بشعير لا يجوز التفاضل، ذهب بذهب لا يجوز التفاضل، فضة بفضة لا يجوز التفاضل، ملح بملح لا يجوز التفاضل. نعم. بجنسه. نعم. مطعوما كان مطعوم، يعني إذا كان إذا كان الشيء مكيل، قال سواء كان هذا المكيل يؤكل أو يستعمل. ما مثال الذي يؤكل؟ قال البر. ما مثال الذي يستعمل في غير الأكل؟ قال الأشنان. الأشنان نبات يكون في البر، يكون على غرار قبل ما يوجد الصابون، وقبل ما يكون الناس مثلا يتهيأ بأيديهم الصابون يغسلون ملابسهم بالأشنان، نبات ينظف الملابس وينظف الأثاث فهو يستعمل كالصابون. فيقول إذا كان مكيل مكيل فلا يجوز الزيادة فيه، إذا بيع بجنسه سواء كان هذا المكيل مما يؤكل أو كان مما لا يؤكل، مما يستعمل في غير الأكل. ما مثال الذي يؤكل؟ قال البر، لأن البر يطحن ويخبز ويؤكل. ومثال الذي لا يؤكل الإشنان الذي تغسل به الملابس. نعم. مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان وفي كل موزن وفي كل ما يوزن، يعني سواء كان هذا الربوي يكال مثل البر أو يوزن في غير البر كالسكر، يستعمل السكر للأكل، وإذا كان لا يؤكل وهو يوزن كالكتان أو القطن أو غير ذلك. وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر. يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه سواء كان هذا الذي بيع بجنسه مما يؤكل كالبر أو لا يؤكل كالأشنان، إذا كان يوزن مما يؤكل كالسكر، مما يوزن ولا يؤكل كالكتان والقطر وغير ذلك. نعم. أو لا كالكتان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعة الذهب بالذهب. الذهب بالذهب لا بد من أن يكون مساويا ويدا بيد. نعم. الفضة بالفضة لا بد أن يكون مساوي ويدا بيد. نعم. والبر بالبر كذلك، والشعير بالشعير، لكن بر مع شعير ما في مانع زيادة، لكن بلا بد يكون يد بيد. ذهب مع فضة ما في مانع زيادة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا كان من جنسه فلا زيادة ولا تأجيل، وإذا كان من غير جنسه فالزيادة ممكن لكن لا بد أن يكون يدا بيد. أعد حديث عبادة. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، عشرة كيلو وخمسة، عشرة كيلو بعشرة كيلو، عشرين كيلو بعشرين كيلو، خمسة أصع بخمسة، خمسين صاع بخمسين صاع، إذا كان مما يكال، وإذا كان مما يوزن بالكيلو. لا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني ما في زيادة. عشرين جرام ذهب بعشرين جرام ذهب. بعض الآن بعض اللي يشترون الذهب يذهبون إلى صاحب المحل، محل الذهب، يكون عندهم ذهب قديم، فيقولون نريد ذهب جديد وندفع زيادة 100 ريال، 200 ريال، 500 ريال، هذا ربا ولا يجوز. فالطريقة أن يبيعوا عليه ما معهم من ذهب ويستلموا القيمة، ثم يشترون ما شاءوا بعد ذلك. أما أقول له هذا الذهب 100 جرام، عطني بداله 100 جرام وأعطيك 100 ريال، 200 ريال، أكثر أقل، هذا هو موضوع درسنا اليوم، فهو لا يجوز. فالذهب بالذهب بالطريقة التي أشرنا إليها، يعني مثلا أنا عندي طقم، يزن الطقم هذا يقول 200 جرام، أريد طقم آخر يخرج لي طقم آخر 200 جرام، طيب كم تعطيني وهذا بدلا عن هذا؟ يقول تدفع لي 400 ريال، 500 ريال. هذا العمل لا يجوز ربا، فلا يجوز الزيادة. إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وبعدين نقطة ثانية قال يدا بيد، يدا بيد، ما أجي لك الفلوس بكرة ولا بعده ولا بعد يومين ولا بعد شهر، لا، لابد الآن. إذا كان اشتريت ذهبا أدفع القيمة، اشتريت فضة تدفع القيمة ولا تأجيل. نعم. فحديث عبادة بن الصامت، أعيد لحديث عبادة بن الصامت مرفوعة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ما معنى مرفوعة؟ يعني مرفوع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من كلام عبادة بن الصامت، وإنما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذهب بالذهب، يعني إذا اشتريت ذهب بذهب فلا بد من توفر شرطين، لا بد من توفر أمرين: أن يكون مساويا 100 جرام 100 جرام ما في زيادة، 20 جرام 20 جرام ما في زيادة، وأن يكون يدا بيد. أما ما يفعله بعض الناس من أن يعطي شيء قديم ويأخذ جديد ويدفع الفرق، هذا هو عين الربا الذي حرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونص القرآن به. فإذا كان الإنسان عنده قديم ويريد أن يستبدله، ممكن يبيع القديم، ما في مانع يبيع القديم مثلا الجرام ب30 ريال ويستلم القيمة، ويشتري جديد الجرام ب40 ريال 50 ريال، ولا حرج في ذلك. لكن أقول أعطني 40 جرام بهذه 40 وأدفع لك مبلغ، فهذا غير الربا، لا يجوز. نعم. حديث عبادة. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعة: الذهب بالذهب. الذهب بالذهب، لو قال مثلا، لو قلنا الذهب بفضة ما في مانع، الفضة تشتري الجرام بما تشتريه به إذا كان يدا بيد، لكن الذهب بالذهب لازم يكون مساوي ما في زيادة. أما الذهب بالفضة والفضة بالذهب ما في مانع من أن يكون بسعر يومه، يختلف يرتفع سعر الجرام بكذا، يزيد ينقص، بس بشرط أن يكون يدا بيد. نعم. والفضة بالفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. نعم. والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. نعم. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. مثلا بمثل. نعم. يدا بيد. يدا بيد. يعني 50 كيلو رطب، 50 كيلو رطب، 40 كيلو بر، 40 كيلو بر. مثلا بمثل. غير مثلا بمثل، يدا بيد. يعني تسلمني سلم واستلم العبد، خل واعطي. نعم. يدا بيد. نعم. رواه احمد ومسلم. رواه الامام احمد امام اهل السنه، ورواه الامام مسلم رحمه الله. نعم. ولا ربا في ماء. ولا ربا في ماء، يعني الماء ما في ربا. الان عند القوارير هذه يسمونها صحه، ما في مانع اخذ قاروره وتعطيني بدالها ثنتين، اخذ اعطيك ثنتين وتعطيني بدالها واحده. ما في الماء ما في ربا، وانما الربا في البر، في الشعير، في التمر، في الملح، في الذهب، في الفضه. اما الماء ما في ربا. يعني ممكن اخذ جالون 20 لتر واعطيك بدله جالون 5 رجال 10 لتر. ما في ماء. لا ربا في ماء. نعم. ولا ربا في ماء. نعم. ولا في ماء لا يوجد.